بالنسبة لصلاة الظهر القبلية، هل تصلى الـ4 ركعات كلهم مع بعض مثل الظهر أم تصلى 2 واثنين؟ الصحيح في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام النسائي، وإن كان في إسنادها كلام، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. واللفظ الصحيح الذي لا إشكال فيه صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة الليل والنهار في إسناد هذا الحديث كلام، ولكن العمل به عند أهل العلم. وعليه فإن صلاة الظهر عندما سنة الظهر عندما تصلى فإنها تصلى مثنى مثنى، والله تعالى أعلى وأعلم.